الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا تراهنت أنا وآخر على أن يكون بيننا شيء، من كسب فليأخذه، فهل هذا من الرهان الجائز؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن كل مغالبة مبنية، كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، إلا إذا كانت هذه المغالبات مما استثناه الشرع. والأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، حديث صحيح. فالأصل أن المسابقات والمغالبات لا يجوز أخذ العوض فيها من الطرفين أنفسهم، إلا في هذه المسابقات الثلاث: مسابقة الرماية، ومسابقة الخيول، ومسابقة الجمال. والحكمة الشرعية في استثناء هذه المسابقات الثلاث لأنها نافعة في تعلم فنون الجهاد والحرب، فهي مسابقات نافعة في الدين. وبناء على ذلك أخذ أبو العباس بن تيمية ضابطا، وهي أن كل مغالبة تنفع في الدين ويرجع نفعها لنصرة الإسلام والمسلمين والاستعداد للجهاد وتعلم فنونه، فإنها مغالبة جائزة من باب القياس على تجويز أخذ السبق في مسابقات الخيل والجمال والرماية. فإذا كان الرهان الذي بينك وبين هذا الشخص رهان يتعلق بنصرة الدين وبأمر شرعي كتعلم علم أو نحوه، فلا بأس من أخذ المغالبة عليه، فالذي يغلب منكما يأخذ رهان الآخر، لأن كل مسابقة ومغالبة تنفع في أمر الدين فلا حرج على أخذ الرهان فيها. وأما إذا كانت تلك المسابقة أو المغالبة أو الرهان بينكما معقود على أمر من أمور الدنيا لا نفع للدين فيه، لا في صدر ولا ورد، فإنه لا يجوز أخذ الرهان، لأن أخذه حينئذ يعتبر قمارا وميسر. إذن جميع المغالبات والمسابقات لا يجوز أخذ الرهان فيها إلا في الرهان أو المغالبة والمسابقة التي تنفع في أمر من أمور الدين كتعلم علم وتعلم فنون جهاد ونحوها، والله أعلم.